الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لا نزال في شرح كلمة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، وتكلمنا عن قوله وتعالى عن الحدود، ونكمل إن شاء الله تعالى ما تيسر من التعليق على هذه اللفظة، على هذه الكلمة. من المسائل قوله رحمه الله تعالى والغايات، والغايات جمع مفرده غاية، وهي منتهى الشيء والحكمة منه وهي منتهى الشيء والحكمة منه. ونفي الغايات عن الله عز وجل لم يرتضه أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأن الغاية من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل، فهي من جملة الفروع المندرجة تحت قاعدة الألفاظ المجملة عند أهل السنة والجماعة، والتي قررنا في مواضع كثيرة بأنها لا تقبل مطلقة ولا تنفى مطلقة، بل هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد. إلا أن الذي نجزم به أن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى لا يريد بنفي الغاية عن الله إلا نفي المعنى الباطل الذي ابتكرته الجهمية من أهل البدع، ولكن من باب إعطاء كل ذي حق حقه لا بد من التفصيل. فهل لله غاية؟ الجواب: لا نقول بأن لله غاية على وجه الإطلاق، ولا نقول بأن الله ليس له غاية على وجه الإطلاق، وإنما نحن نفصل في ذلك. فإن كان يقصد بلفظة الغاية أي المصلحة من الخلق والحكمة من إيجاد هذه الكائنات، فلا جرم أن لله عز وجل غاية وحكمة ومصلحة عظيمة في إيجادهم، فالله عز وجل إنما خلق هذه المخلوقات لحكمة عظيمة وغاية سامية عالية، وهي عبادته وإفراده بالتوحيد عز وجل. وقد ذكر الله عز وجل هذه الغاية بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واللام هنا هي لام التعليل، أي أن العلة والغاية والحكمة والمصلحة من وجود الإنس والجن إنما هي عبادته. فإذا كان يقصد بنفي الغاية نفي هذا المعنى، فلا جرم أنه نفي باطل، لأن الأدلة دلت على إثبات الغاية بهذا المعنى. فإذا قيل هل لله غاية، فقل نعم، لله غاية في إيجاد مصنوعاته ومخلوقاته من الثقلين، وهي عبادته وإفراده بالتوحيد عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وقد نص العلماء على أن هذه هي غاية الله الشرعية من إيجاد الثقلين، فلله في خلقه غاية شرعية وهي عبادته، ولله غاية أخرى تسمى بالغاية الكونية، وهي المصلحة والغاية والحكمة من خلق هذه المصنوعات والمخلوقات كونا. فما الغاية الكونية؟ الجواب: الغاية الكونية هو وجود الاختلاف وتمييز المخلوقات، فيتميز الكافر من المؤمن، والبر من الفاجر، والصالح من الطالح، والمؤمن من الفاسق. فالله عز وجل خلق المخلوقات لغاية كونية هي وجود هذا الاختلاف. فإن قلت: وما برهانك على هذا؟ الجواب: البرهان على ذلك هو قوله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. واللام هنا لام التعليل في بيان الغاية الكونية. فإذا لله عز وجل حكمة في خلقه كونية، ولله عز وجل حكمة وغاية في خلقه شرعية، فإن قيل لك ما الغاية الكونية في خلق الخلق فقل لوجود التمييز والاختلاف حتى يتميز المؤمن من الكافر والبر من الفاجر إلى غير ذلك. فإن قيل لك وما الغاية من خلق الخلق وما الغاية الشرعية من خلق الخلق فقل هي عبادته وحده سبحانه، وبناء على ذلك فهاتان الغايتان مثبتتان لله عز وجل، الغاية الكونية من إيجاد الخلق والغاية الشرعية من إيجاد الخلق. فإذا قول الإمام الطحاوي وتعالى الله عن الغايات لا يقصد بها نفي الغاية الكونية لأنها ثابتة بالأدلة، ولا يقصد نفي الغاية الشرعية لأنها ثابتة بالأدلة، وما كان ثابتا بالأدلة فإن الإمام رحمه الله لا يمكن أن ينفيه لأنه عالم من علماء أهل السنة والجماعة. وهنا مسألة، وهي أنك لو سئلت كيف نجمع بين التعليل بخلق الخلق في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبين تعليل الخلق بقوله إلا من رحم ربك ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فالله في الآية الأولى بين أن الحكمة من خلق الخلق هي عبادته، وفي الآية الثانية بين أن الحكمة من خلق الخلق وجود الاختلاف والتمييز، فكيف تجمع أيها الطالب بين هاتين الآيتين؟ الجواب أحسن، هو أننا نفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وبين الحكمة الكونية والحكمة الشرعية، وبين القضاء الكوني والقضاء الشرعي، وبين الحكم الكوني والحكم الشرعي، وبين الأمر الكوني والأمر الشرعي. ومن لم يفرق في هذه الأشياء بين ما كان من قبيل الكون من بينما كان داخلا تحت الكوني منها وبينما كان داخلا تحت الشرعي منها فإنه سيضل ضلالا عظيما وسوف يتوه في مسائل اعتقادية كثيرة. أما نحن معاشر أهل السنة فنحن نفرق بينها ولله الحمد على ما قضت به الأدلة. فالتعليل في قوله ولذلك خلقهم هذا التعليل الكوني، يعني الأمر الكوني والحكم الكوني والقضاء الكوني في إيجاد الخلق هو وجود التمييز والاختلاف. وأما التعليل في قوله إلا ليعبدوني فهذا الحكم الشرعي والأمر الشرعي والقضاء الشرعي والإرادة الشرعية، فلا تعارض ولا تناقض بينهما، فهاتان الغايتان مثبتتان لله عز وجل على ما أثبتتها الأدلة. وأما إذا كان يقصد بقوله تعالى الله عن الغايات أي عن غاية الحاجة إلى شيء من مخلوقاته ومصنوعاته، فنعم الله لم يخلق خلقه ليحتاج لهم لأنه محتاج لهم، فليس غايته من خلق الخلق أن يطعموه ولا أن ينفعوه ولا أن يرزقوه، كما قال الله تبارك وتعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، وقال الله عز وجل وهو يطعم ولا يطعم. فإذا كان المقصود من نفي الغاية عن الله هذا المعنى فنعم هذه ليست غاية ولا حكمة من خلق المخلوقات أرادها الله عز وجل في خلقه أو من خلقه، فالله ما خلق الخلق ليستكثر بهم من قلة ولا ليستعز بهم من ذلة ولا ليستطعم بهم من جوع ولا ليستقوي بهم من ضعف، وإنما خلقهم كونا ليختلفوا وليتميز الصف وشرعا ليعبدوه. فإذا صارت هذه الغاية منفية عن الله عز وجل لأن الأدلة نفتها، فصار نفي الغاية في كلام الإمام الطحاوي إنما يحمل على ماذا؟ على نفي الغاية بالمعنى الثالث لا على نفي الغاية بالمعنيين الأوليين من باب إحسان الظن به رحمه الله تعالى. فصارت الغايات المنسوبة لله عز وجل ثلاث: غايتان مثبتتان وغاية منفية. فالغاية الأولى أنه خلق الخلق لعبادته، وهذه الغاية الشرعية من إيجاد الخلق. والغاية الثانية الغاية الكونية من إيجاد الخلق، وهي الاختلاف والتمييز. والأمر الثالث أو الغاية الثالثة أنه خلقهم محتاجا لهم أن ينفعوه أو يكشفوا عنه شيئا أو يوصلوا إليه خيرا، فإن تلك الغاية منتفية عن الله تبارك وتعالى. فلا يتصور العبد أن الله عز وجل في لحظة من اللحظات سيحتاج إلى أحد من خلقه، كما أنه لا يتصور العبد أنه في لحظة من اللحظات سينفك فقره عن ربه. فالله تعالى هو الغني الغنى الذاتي عن سائر عباده، والعباد هم المفتقرون إليه لافتقار الذات، فلا يتصور أن ينفك غناه فيحتاج إلى أحد من خلقه، ولا يتصور أن ينفك فقرهم فيستغنون عن ربهم في لحظة من اللحظات. فالفقر وصف ذات لنا ملازم أبدا، كما أن الغنى وصف له ذات أبدا لا ينفك عنه. ولكن فقر العباد إلى الله هو فقر العز، وأما الفقر إلى المخلوقين فهو فقر الذل والمهانة. ومتى ما استشعر العبد أنه استغنى عن الفقر لله فإنه يطغى، كما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي استغنى عن هذا الفقر، ولم تستشعر نفسه أنه مفتقر لله عز وجل بسبب قوة بدنه ووفور صحته وكثرة ماله وكثرة عدده وعتاده وحسبه ونسبه، فيستشعر باطنا أنه مستغن عن الله تبارك وتعالى، فهذا الاستغناء يوقعه في الطغيان. وضح هذا؟ المسألة الثانية في هذا الدرس قوله رحمه الله تعالى: والأركان، أي وتعالى الله عن الأركان. قوله: والأعضاء والأدوات، أي تعالى الله عز وجل عن هذه الأمور الثلاثة. والأركان جمع مفرده ركن، والأدوات جمع مفردها أداة، والأعضاء جمع مفرده عضو. وهذا النفي لم يرتضه العلماء رحمهم الله تعالى. لما؟ لأن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في ظاهر هذه الألفاظ وافق النفي عند أهل البدع، في ظاهر الألفاظ فقط وافق النفي عند أهل البدع. فالذي جعل المعتزلة ينفون الصفات عن الله عز وجل لأن إثبات الصفات يستلزم الجسمية المستلزمة لوصف الله عز وجل بالأعضاء والأركان والجوارح والأدوات، فيجعلون إثبات الوجه لله مستلزم لوصف الله بأن له بعضا، وأن له ركنا، وأن له أجزاء، وأن له أدوات وأعضاء، وهذه الصفات لا تليق إلا بالمخلوقات. فحتى ننزه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقات ننفي هذه الصفات، فوقعوا في نفي هذه الصفات حذرا من وصف الله بالأعضاء، وحذرا من وصف الله بالأركان، وحذرا من وصف الله بالأدوات. فإذا لا يجوز لنا أن نطلق نفي الأركان عن الله عز وجل، ولا نفي الأعضاء ولا نفي الأدوات، حذرا من موافقة أهل البدع في إطلاق النفي. ولا يجوز لنا أن نثبتها أيضا، لأن هذه الأشياء أو هذه الألفاظ من جملة الألفاظ والعبارات المجملة التي تحتمل الحق الذي يجوز على الله عز وجل، وتحتمل الباطل الذي لا يجوز على الله. وما كان من قبيل الألفاظ المجملة فإنه لا ينفى مطلقا ولا يثبت مطلقا، وإنما هو موقوف على الاستفصال حتى يتميز حقه فيقبل من باطله فيرد. وما أجمل وأعبق وألذ وأفخم وأعظم هذه القاعدة، ولي فيها رسالة مختصرة مشروحة بأدلتها وكلام العلماء ومفرع عليها أكثر من 50 فرعا من باب التوضيح، فلعلكم تراجعونها. وسنذكر جملا من الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة إذا انتهينا من عبارات الإمام الطحاوي. فمن قال لك إن لله ركنا وعضوا وأداة وأطلق فقل أخطأت بالإطلاق. ومن قال لك إن الله ليس له أركان ولا أعضاء ولا أدوات فقل أخطأت في إطلاق النفي. فإن قال لك ولما أخطأت في الإطلاق في إطلاق الإثبات، فقل لأنك أثبتت لله عز وجل ألفاظا لم يرد إثباتها له لا في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا على لسان أصحابه ولا على لسان أحد من سلف الأمة وأئمتها. فإن قال لك ولما أخطأت في إطلاق النفي، فقل لأنك نفيت عن الله عز وجل شيئا لم تنفه الأدلة لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد نفيه عن الله في كلام الصحابة ولا في كلام أحد من سلف الأمة وأئمتها. فإن قال لك وما الواجب علي في مثل هذه الألفاظ، فقل هو أن تتوقف وتستفصل عمن أثبت أو نفى هذه الأشياء. فإن كان يقصد بالأركان والأعضاء والأدوات ما يخص المخلوقات، فإن نفي هذه المعاني عن الله عز وجل هو الحق، فالله عز وجل ليس كمثله شيء. فمن قال أنا أنفي عن الله الأركان والأعضاء والأدوات التي تستلزم مماثلة الله للمخلوقات، فهذا نفي حق قد دلت عليه الأدلة الشرعية وإجماع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، ويقول الله عز وجل ولم يكن له كفؤا أحد، ويقول الله عز وجل هل تعلم له سميا. وقد أجمع أهل السنة أن الواجب في صفات الله أن تثبت إثباتا بلا تمثيل، وأن ينزه الله عز وجل عن صفات النقص تنزيها بلا تعطيل. هذا هو الواجب علينا، وهذا هو المعنى الذي أراده الإمام الطحاوي في نفي الأركان والأعضاء والأدوات، وأقسم بالله العظيم أنه هو المعنى الذي أراده الإمام الطحاوي، لأنه يرد على هؤلاء المبتدعة الذين وصفوا الله بالأركان التي تخص المخلوقات والأعضاء والأدوات التي تماثل المصنوعات المحدثات. فأراد أن يرد عليهم وقال لا تصف الله بالأركان، فتعالى الله عن الأركان والأعضاء والأدوات، ولكنه أخطأ فقط في إطلاق هذا النفي، وإلا فإن الإمام لا يقصد إلا نفي هذا المعنى، وهو نفي الأركان والأعضاء والأدوات التي تستلزم مماثلة الله عز وجل بمخلوقاته. وأما إن كان يقصد بنفي هذه الأشياء تعطيل الرب عز وجل عن صفاته الذاتية اللائقة بجلاله وعظيم كبريائه وعظمته، فإن هذا النفي باطل. فمن قال إن الله تعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات ويقصد أنه لا وجه له ولا عين له ولا يد له ولا أصابع له ولا قدم له ونحو ذلك من الصفات الذاتية، فإن هذا النفي باطل، لأنه يستلزم تعطيل الله عز وجل عن صفاته الذاتية الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم رحمهم الله. ولكن لا يجوز لنا مع إثباتنا لهذا المعنى، لا يجوز لنا أيها الإخوان أن نسمي أو نطلق على تلك الصفات الثابتة لله عز وجل بأنها أركان ولا أعضاء ولا أدوات، بل نسميها بما سمتها الأدلة به، وهي أن لله ذات وصفات. هذا هو الذي أطلقته الأدلة، كما قال الله عز وجل ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، فكان يقرأ بأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال أخبروه أن الله عز وجل يحبه. فسمى صمدية الرحمن وأحدية الرحمن وصفات الرحمن بأنها صفات، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على إطلاق لفظ الصفة على الله عز وجل. فإذا لا نسمي صفات الله بأركان، لأن الأركان لفظ مجمل والصفات ليست لفظا مجملا، ولأن الأركان والأعضاء والأدوات ألفاظ بدعية محدثة تحتمل الحق والباطل، وأما قولنا الله له ذات وصفات فإنها ألفاظ واضحة ظاهرة الدلالة ليست مجملة ولا محتملة للحق والباطل. والتعبير عن المعاني الشرعية والمسائل العقدية بألفاظ النصوص أو لا، هذا هو الذي يجب علينا في عقيدتنا. فمن قال إن لله أركانا وأعضاء وأدوات إن كان يقصد ما يخص المخلوقات فهو باطل، وإن كان ما يخص الصفات الذاتية الثابتة لله في الكتاب والسنة على ما يليق بجلاله وعظمته فهو حق، ولكن لا نسمي هذا الحق بتلك الألفاظ البدعية المحدثة، وإنما نطلق على هذا المعنى الحق ما أطلقته الأدلة، وهي أن لله ذات وصفات. ومن قال إن الله ليس له أركان ولا أعضاء ولا أدوات، فإن كان يقصد الأشياء التي تخص المخلوقات فهذا النفي حق، ولكننا ننكر عليه هذا التعبير لأنه عبر عن المعنى الحق بتعبير باطل، وإنما نعبر عنه بما عبرت عنه به الأدلة، فنقول الله لا يماثله شيء من مخلوقاته، أو نقول ليس كمثله شيء. وإن كان يقصد إثبات الصفات الذاتية الواردة في الكتاب والسنة فهذا الإثبات حق، ولكن لا نعبر عن هذا المعنى الحق بماذا يا أيها الإخوان؟ بألفاظ بدعية. فالإمام الطحاوي رحمه الله تعالى لم يرد نفي الأركان والأعضاء والأدوات إلا ويقصد نفي المعنى الباطل الذي ابتكرته الجهمية وألصقته بصفات الله عز وجل زورا وكذبا وبهتانا وإلحادا وتحريفا، فأراد أن ينصب نفيه على هذا المعنى الباطل، بدليل أنه من أهل السنة وقد أثبت في أوائل عقيدته صفات كثيرة لله عز وجل وشرحناها ليس كذلك، فهو لا يريد نفي هذه الأشياء إلا لما تكلمت بها المبتدعة ووصفوا الله عز وجل بها وحرفوا بسبب وصفهم لله بها كثيرا من صفات الله الواردة في الكتاب والسنة. ولكننا لا نوافقه رحمه الله في إطلاق النفي فقط، وأما قصده فإن قصده ونقسم على ذلك أنه لا يريد إلا نفي المعنى الباطل. والحاصل أن هذه الألفاظ من قوله الحدود والأركان والأعضاء والأدوات، وهي الألفاظ التي ساقها المصنف، فيها إجمال لأنها تحتمل الحق والباطل، والواجب فيها عندنا معاشر أهل السنة والجماعة أننا لا نثبتها مطلقا ولا ننفيها مطلقا حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد، ولكن يحمل كلامه ونفيه فيها على المعنى الحق، لأنه رحمه الله تعالى من أهل السنة، ولأنه رحمه الله أيضا من أئمة المحدثين، فلا يمكن أبدا أن يقصد بنفيه هذا إلا نفي المعاني السيئة للمعاني الحسنة الصحيحة الجائزة على الله عز وجل. وهنا ينبغي لنا أن نقف وقفة خفيفة، وهي أن العالم إذا كانت منطلقاته سنية وأخطأ في بعض ألفاظه أو تعبيراته فالواجب على السامعين لكلامه أو القارئين لهذا الخطأ أن يحملوه على الأصل الذي انطلق منه، وأن يعتذروا له بالاعتذار الحسن. فهذا من حق الإمام الطحاوي وغيره من أئمة أهل السنة إذا صدر خطأ من أحدهم، ولا يسلم من الخطأ أحد. فما دامت منطلقات العالم شرعية وحاله المعلومة عنه تعظيم الكتاب والسنة وتعظيم السلف الصالح وتعظيم الحديث ورجالاته، فمتى ما زلت قدمه أو أخطأ لسانه أو ند بنانه في كلمة لم يوافقه عليها أهل العلم، فالواجب على من يأتي بعده أن يعتذر له، وأن يحمل كلامه على أحسن المحامل، وأن لا يجعل خطأه مجالا للقدح فيه أو التثريب أو الطعن فيه أو تبديعه أو إخراجه عن دائرة السنة. وأما من كانت منطلقاته أصلا بدعية بعيدة عن الحق والتأصيلات السنية السلفية، وكان مبغضا لأهل السنة لا يقرر العقائد على الأصول المنبثقة من المذهب الحق السلفي، فهنا إذا أخطأ فليس من الحكمة الاعتذار له، لأنه أصلا في تأصيله قد زل قدمه. ولذلك أيها الإخوان، ينبغي لنا أن نعتذر عن الأخطاء العقدية التي وقع فيها الإمام النووي والإمام ابن الجوزي والإمام ابن حجر رحم الله الجميع رحمة واسعة وغفر لهم وأجل لهم الأجر والمثوبة وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فينبغي لنا أن ننظر إلى أخطاء هؤلاء الثلة ممن ثبت عنهم محبة الأدلة وتعظيم السنة وتعظيم الحاملين لها وتعظيم الصحابة وتعظيم مناهج السلف الصالح والموافقة العظيمة في كثير من عقائد أهل السنة والجماعة. ينبغي لنا أن ننظر إلى خطأهم بنظرتين: بنظرة الاعتذار وبنظرة الرد. أما نظرة الرد فلا يجوز لنا أن نقبل أخطاءهم لأننا نحسن الظن فيهم، لا، لأن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الخطأ مردود ممن جاء به، وإن جاء به أصدق الناس. ألا ترى أن الله عز وجل أمرنا ألا نقتدي بأبي الأنبياء وأعظم الموحدين وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام في استغفاره لأبيه؟ فقد أمرنا الله عز وجل أن نتخذ إبراهيم قدوة، إلا شيئا واحدا نهانا الله أن نقتدي بإبراهيم فيه، لأنه شيء لا يرضاه الله عز وجل في قوله إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. فالله عز وجل أمرنا أن نتخذه قدوة، واستثنى هذا الأمر فلا نتخذ إبراهيم فيه قدوة، لأن الله عز وجل يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فإذا كانت منطلقات العالم شرعية وزلت قدمه في بعض الأخطاء العقدية، فالواجب على أحد الأمة أن يعتذروا له بالاعتذارات المناسبة، وأن يردوا خطأه ولا يقبلونه. ولا تخلطوا بارك الله فيكم بين حسن الاعتذار عن الخطأ وبين السكوت أو عدم التحذير من الخطأ، فنحذر من الخطأ لذات الخطأ، ونرد الخطأ لذات الخطأ، ولا نقبل الخطأ لذات الخطأ، ولكن قائله إذا كانت منطلقاته سنية سلفية شرعية فالواجب علينا أن نتقي الله في شخصه، فلا نجعل هذا الخطأ هو الجيران في مجالسنا وديدننا في التثريب والقدح في هذا الرجل، فهذا من الظلم العظيم ومن العدوان الذي لا يحبه الله عز وجل. وما وضع القبول للإمام النووي والإمام ابن حجر والإمام ابن الجوزي وسير مؤلفاتهم في الأمة سير الشمس، ولا تزال الأمة تتفيأ ظلال بركة هذه المؤلفات، ولا تذكر أسماؤهم إلا وتترحم الأمة عليهم، إلا أكبر دليل على قبول الله عز وجل لأعمالهم إن شاء الله، ولا نتألى على الله عز وجل، ولكن من باب حسن الظن في الله عز وجل. فإن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في ملكوت السماء إن ربكم عز وجل يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء فيوضع له القبول في الأرض. فالعالم إذا رأيت القلوب تحبه، والآذان تعشق سماع كلامه، والأمة تسير بمؤلفاته وأقواله واختياراته وتقبل نصائحه، فهذا قد وضع له القبول في الأرض بإذن الله عز وجل. وأما من كانت منطلقاته بدعية أصلا كابن عربي الطائي، هذا ما تترحم الأمة عليه، ولا تزال تلعنه، ولا تزال تحذر من أخطائه، فليس من الحكمة ولا من الحصافة ولا من الدين ولا من الشرع والعقل أن تأتي تعتذر عن الأخطاء التي وقع فيها ابن عربي، أو تعتذر عن الأخطاء التي وقع فيها الجهم بن صفوان، أو تأتي تعتذر عن الأخطاء التي وقع فيها واصل بن عطاء أو غيرهم من صناديد أهل البدع ممن كانت منطلقاتهم أصلا وأصولهم غير سلفية، هذا من الخطأ. فإذا معاملة من كانت منطلقاته شرعية في أخطائه كمعاملة أخطاء من كانت منطلقاته غير شرعية، هذا من الظلم العظيم والعدوان الذي لا يحبه الله عز وجل، ولا سيما إذا خرج هذا التحذير في صورة نصح الأمة فيسقط علماءها من باب النصيحة لها، هذا انحراف عن الاعتدال ومنهج الوسطية. فإن قلت كيف نعامل الطائفتين، نقول نعامل الطائفة الأولى وهي من كانت منطلقاته شرعية أننا نرد خطأه ونحذر من الوقوع في أخطائه، بل ولو جمعنا أخطاءه من كتبه في مؤلف من باب التحذير منها فهذا لا حرج فيه، لأنه قد مات ولا يمكن أن نراجعه فيها حتى يحذفها من مؤلفاته، فلم يبقى دور لنا إلا التحذير من هذه الأخطاء. لكن تحذير أهل الأدب مع العلماء، تحذير من يعرف مقامات هؤلاء القامات والنجوم التي يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر اهتداء معنويا وحسيا، فأما ذواتهم فلا نتكلم فيها لا بتثريب ولا بقدح ولا بغمز ولا بلمز ولا بهمز، وأما أخطاؤهم فنحذر منها ونردها ونبينها للأمة ونقول لا تقبلوها، لأن الخطأ يرد ممن جاء به والضلال يرد ممن جاء به، أنتم معي ولا؟ وأما تعاملنا مع الطائفة الأخرى وهي أخطاء من كانت منطلقاته أصلا غير شرعية، فالتحذير من أخطائه ومن ذاته، وأن نقدح في ذاته وأن نقدح في شخصه، لأن منطلقاته أصلا غير شرعية وغير سنية سلفية، لعلكم فهمتم هذا. وهذا ليس في العلماء السابقين الذين ماتوا، بل نتعامل به حتى مع العلماء المعاصرين. فإن العالم إذا كانت منطلقاته السنية سلفية ووقع في بعض الهنات أو الزلات التي لا نرتضيها فنحن نردها ونحذر منها ونناصحه فيها ونأمره بالتراجع عنها، أو ألفنا فيه رسائل تحذر الأمة من أخطائه في مؤلفات إن لم يتراجع وأصر. ولكن أما هو في ذاته، أما هو في شخصه، فنعتذر له الاعتذار الحسن الجميل. ونحن في هذا المنهج بين طائفتين قد ابتلينا بها في هذا الزمان، بين طائفة غلبت جانب حسن الظن تغليبا أوجبت قبول الخطأ، وهذا خطأ عظيم جدا، وبين طائفة غلبت جانب التحذير من الخطأ حتى وقعت في سوء الظن واتهام النيات ونسف الحق جملة الذي مع هذا الشخص جملة وتفصيلا. وكلا الطائفتين قد أخطأت خطأ عظيما وضلت ضلالا مبينا، وخالفت المنهج السلفي المبني على الوسطية والاعتدال، وهو التفريق بين من كانت منطلقاته شرعية ووقع في خطأ فنحذر من الخطأ ولا نقبل الخطأ ولكن نعتذر له عن خطئه ونحسن الظن فيه، كال الإمام الطحاوي رحمه الله في سيرنا في شرح هذه العبارات الأربع، بينا وجه الصواب فيها ورددنا الخطأ ولكننا اعتذرنا عنه في ذاته في خاصة نفسه. وبين من كانت منطلقاته بدعية وأخطاؤه مبنية على هذه المنطلقات الفاسدة التالفة فهذا نحذر من خطائه ومن ذاته وشخصه. هذا الذي أدين الله عز وجل به، هذا الذي أدين الله تبارك وتعالى به. ولذلك لا يعتب علينا أحد إذا دافعنا عن بعض العلماء المعاصرين لا دفاعا عن أخطائهم، مع التسليم بأن ما جاءوا به أخطاء، ولكن للدفاع عن أشخاصهم ونياتهم وأنهم ما أرادوا إلا الخير. ولكن ليس كل مريد للخير لا بد أن يصيبه، وليس كل مجتهد مصيب، فيجعلون دفاعنا عن هؤلاء العلماء مسبة لنا، وأننا إنما نريد تسويق تلك الشخصيات لتسويق أخطائهم حتى تضل الأمة، وهذا والله عين سوء الظن. ولذلك احذروا من الطائفة المسمات بالجامية أو المسمات بأدعياء السلفية، ولا بد أن نصرح بهذه الطائفة، وأنها قد ناصبت العلماء أو كثيرا من العلماء العداء بحجة أنه قد صدرت منهم بعض الهنات أو بعض الزلات التي قد نوافق الناقد على أنها زلة وخطأ، ولا يمكن أبدا أن نبرر الخطأ حتى ينقلب صوابا، فالخطأ خطأ واضح، لكننا ننكر على هذه الطائفة أن تنسف هذا الشخص جملة وتفصيلا وأن تجعله إبليسا من أبالسة الأمة، وأن تجعل التحذير من شخصه وعامة ما جاء به هذا الشخص دينا تدين الله عز وجل به، فهذا هو الذي يجب علينا أن نحذر منه. فإن كانوا يقصدون إحياء منهج السلف فأقسم بالله أنهم بهذا الغلو في النقد والتجريح والقدح قد أماتوا منهج السلف في قلوبهم، فإن منهج السلف الذي عليه أهل السنة والجماعة هو رد الخطأ لذات الخطأ والاعتذار عن المخطئ إذا كانت منطلقاته شرعية، فلا نجعل الاعتذار عن المخطئ سببا لقبول خطئه، ولا نجعل التحذير من خطئه سببا للقدح في ذاته وشخصه ونسب ما عنده من الحق والصواب، والله أعلم. ولذلك فالاعتذار للعلماء من سيم الكرام من طلبة العلم، ممن اتسع أفقهم لمثل هذا المنهج العظيم في النقد. فإذا وجدت نفسك تحب الاعتذار لمن وافقك في المذهب السني السلفي الحق فاعلم أنك رجل كريم النفس كريم الطباع، قد أراد الله عز وجل بك خيرا وأنك تسير على المنهج الحق. لذلك أهل السنة من أكثر الطوائف اعتذارا للمخالفين، فهم يحبون العذر، والله عز وجل أيضا يحب الاعتذار لعباده، قال ما أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، يعني أعذرهم في أنفسهم، فبعث الرسل وأنزل الكتب حتى لا يكون لأحد على الله عز وجل حجة يوم القيامة لأن الحق لم يستبل له. فالاعتذار للعلماء عن هفواتهم من سيم الكرام وأهل الأدب في الطلب. وأما قلة الأدب ورفع الصوت على العلماء وإنزالهم عن مقاماتهم العالية السامية التي أنزلهم الله عز وجل فيها بحجة التحذير من الأخطاء، فلا والله هذا ليس منهجا سلفيا، وأقسم بالله أنه ليس منهجا سلفيا. ومن المسائل أيضا في كلمة الإمام الطحاوي، ولا أدري هل الوقت بقي 20، قوله رحمه الله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، لا بد أولا أن نعلم ما الجهات الست. الجهات الست هي جهة الأمام والخلف وجهة اليمين والشمال وفوق وتحت، هذه جهات ست. هذه الجهات الست ما من مخلوق في الأعم الأغلب إلا وتحويه هذه الجهات. فأنا مخلوق فالجهات الست تحويني، عندي أمام، أنت يا فهد أمامي والحاجز الزجاجي خلفي والكرسي عن يميني والكرسي الآخر عن شمالي وسقف المسجد فوقي وأرضية المسجد تحتي. فإذا احتواء الجهات الست من طبيعة المخلوقات، فالمخلوق هو الذي تحويه الجهات الست. انتبهوا أيها الإخوة لما سأقوله الآن، إذا فهمتموه ستفهمون نفي الإمام الطحاوي، مع أنه من النفي المجمل أيضا، لكن لا بد أن نعلم ما الذي يقصده. الجهات الست التي تحيط بالمخلوقات مخلوقة، يعني من أمامك مخلوق، ومن خلفك مخلوق، ومن فوقك هذا اللي فوق الآن مخلوق، وأرضية المسجد مخلوقة، ومن على يميني مخلوق، ومن على يساري مخلوق. فهذه الجهات الست مخلوقة، والمخلوق يحيط بالمخلوق. فإذا أنا تحويني الجهات الست المخلوقة لأنني مخلوق، وهذه الجهات الست مخلوقة. ثم اعلم شيء آخر، وهي أن هذه الجهات الست ليست مطلقة وإنما نسبية. ما معنى نسبية؟ يعني أن هذا الجدار أمامي لكنه أمامي بالنسبة لي، لكن هذا الجدار خلف بالنسبة لدورات المياه. فإذا كون الجدار أمامي هذه الجهة نسبية بالنسبة لي، أمام بالنسبة لي، لكنه خلف بالنسبة لمن هو خلفه. وجهة الخلف أيضا نسبية، فهذا الزجاج خلفي لكن هذا الزجاج أمام لما وراءه، فهو خلف بالنسبة لي وأمام بالنسبة لما خلفه. فإذا ما من أمام إلا وأمامه شيء، هو خلف بالنسبة له، وما من خلف إلا وخلفه شيء، هو أمام بالنسبة له، وما من يمين إلا وعن يمينه شيء، هو شمال بالنسبة له، وما من شمال إلا وعن شماله شيء، هو يمين بالنسبة له، وما من فوق إلا وفوقه شيء، هو أسفل بالنسبة، هو أسفل بالنسبة له، وما من تحت إلا وتحته شيء آخر، هو أعلى بالنسبة له. فإذا هذه الجهات الست فيها صفتان، إذا فهمتموهما علمتم ما معنى نفي الإمام الطحاوي الجهات الست عن الله، وهي أنها جهات مخلوقة، إذن يجمعها وصف الخلق، وهي أنها جهات ست نسبية، يعني أن هذا الشيء أمام، لكن هل هو أمامك أمام كل شيء، أمام مطلق، يعني ما عاد أمام الشيء؟ الجواب لا، هو أمام بالنسبة لمن خلفه، لكنه خلف بالنسبة لمن أمامه. وأنا أرى والله أعلم أن أعينكم بدأت تدور كالذي يغشى عليه من سوء الفهم. الجهات الست فيها صفتان: الصفة الأولى أنها مخلوقة، والصفة الثانية أنها نسبية. فهمتم هذا؟ وهذا يحل إشكال عظيم جدا ذكروني به جاء في الذهن الآن، إشكال في مسألة علو الله بالنسبة لمن قابلنا في أسفل الأرض من الجهة الأخرى في الكرة الأرضية، ذكروني به. فبما أننا وصفنا هذه الجهات الست بأنها مخلوقة، فإذا لا يتصور أن تلك الجهات المخلوقة تحيط بالله عز وجل، فلا يتصور أن يكون فوق الله شيء مخلوق من هذه الجهات، ولا تحت الله شيء مخلوق من هذه الجهات، ولا عن يمين الله شيء مخلوق من هذه الجهات، ولا عن يسار الله شمال الله شيء مخلوق من هذه الجهات. لما؟ لأن الله فوق هذا العالم، وليس ثمة شيء يوصف بأنه جهة أمام أو خلف أو شمال أو يمين فوق العالم، وإنما تلك الجهات الست من خصائص هذا العالم، من خصائص هذا العالم، والله ليس حالا في هذا العالم حتى تحويه الجهات، وإنما هو فوق هذا العالم. لما؟ لأن العلو الذي نضيفه لله ونصف الله به ليس هو العلو النسبي، وإنما هو العلو المطلق الذي ليس ثمة شيء أعلى منه، ولكن علو هذا السقف علو نسبي، ففوقه الهواء، وعلو الهواء شيء نسبي لأن فوقه السحاب، وعلو السحاب شيء نسبي لأن فوقه السماء الدنيا، والسماء الدنيا شيء نسبي، علو نسبي لأن فوقها السماء الثانية، وهكذا حتى علو العرش علو نسبي. أما علو الله عز وجل فهو العلو المطلق، فالعلو المطلق لا يدخل في الجهات الست، لأن العلو المطلق لا يمكن أن يتصف أحد به من المخلوقات إلا لا يمكن أن يتصف به أحد من المخلوقات، وإنما هو صفة من صفات الباري عز وجل. فلا يوصف أحد بأنه في العلو المطلق إلا الله تبارك وتعالى. أنتم معي ولا لا؟ ولذلك من كان في الدور الثالث هو عالم علو مطلق ولا علو بالنسبة لمن تحته، لكن بالنسبة لمن في الدور السابع هو أسفل منه. فإذا صدق كلام الإمام الطحاوي: لا تحويه الجهات الست. لما؟ لأنها مخلوقة، والله لا يحيط به شيء من مخلوقاته لعظمه وكبر صفاته تبارك وتعالى. هو الكبير ذاتا والكبير صفات عز وجل. وما هذه السماوات السبع والأراضين السبع التي نراها على اتساع أقطارها واتساع أفلاكها إلا كخردلة في كف الرحمن؟ وما السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي الذي هو موضع قدمي الرب إلا كحلقة صغيرة ألقيت في أرض فلات؟ فإذن الله عز وجل لا يمكن أن تحويه هذه الجهات، لأن هذه الجهات إنما هي داخل السماوات والأرض بس، وتلك السماوات والأرض ليست شيئا عند الله عز وجل، فكيف نقول بأن الجهات الست تحويه؟ لا يتصور أبدا، لا يتصور أن تحويه الجهات الست. أقصد الجهات الست النسبية المخلوقة. فهمتم ما معنى النسبية؟ وفهمتم ما معنى مخلوقة؟ فإذا الإمام الطحاوي لما قال لا تحويه الجهات الست كان يقصد ماذا؟ نفي الجهات الست النسبية المخلوقة. لكن لو أنه قيد لأصاب في هذا النفي، إلا أنه أطلق، وقد أخطأ رحمه الله تعالى في إطلاقه. أخطأ في إطلاقه. ولذلك إن قيل لك هل يقال بأن الله تحويه الجهات أو لا، فنقول هذا لفظ مجمل، لأن الجهة صارت على حسب استعمال الطوائف لها من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل، وما كان محتملا للحق والباطل فلا يجوز لنا أن نثبته مطلقا ولا أن ننفيه مطلقا، بل هو موقوف على الاستفصال حتى يتميز حقه فيقبل من باطله فيرد. فإن كان يقصد بنفي الجهات عن الله عز وجل نفي الجهات النسبية المخلوقة فهذا نفي حق، لأن هذه الجهات النسبية المخلوقة إنما تحيط بالمخلوقات لا بالخالق جل وعلا. وإن كان يقصد بنفي الجهة عن الله نفي العلو المطلق فهذا باطل، لأن العلو المطلق من صفات الله عز وجل الذاتية الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولكن كما قلت لكم من باب الاعتذار عن العلماء، ما المقصود بنفي الجهات الست في كلام الإمام الطحاوي؟ نقول إنما أراد أن ينفي الجهات الست النسبية المخلوقة، وأما صفة العلو فأن لنا أن نحمل كلامه عليها، وقد أثبت في عقيدته علو الله عز وجل في مواضع ستأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. ونرجع ونقول بأن أعظم ضلال الخلق في مسائل الاعتقاد إنما كان بسبب ماذا؟ تنزيل الأدلة الشرعية على تلك الألفاظ المشتركة المجملة المحتملة للحق والباطل، فصاروا يحاكمون ألفاظ الكتاب والسنة على هذه الألفاظ المجملة المحتملة. مثاله قال المعتزلي في قول الله ويبقى وجه ربك: من لوازم إثبات الوجه لله إثبات الجسمية، والجسم ممتنع فإذا نحرف صفة الوجه، فجعل اللفظ الشرعي فحاكم اللفظ الشرعي بتلك القاعدة بهذا اللفظ البدعي وهو لفظ الجسم. وكذلك من نفى علو الله عز وجل قال: لو أثبتنا أن الله في العلو لاستلزم أن يكون الله في جهة والجهة ممتنعة على الله فإذا نحرف صفة العلو. فالذي جعلهم يحرفون الأدلة الشرعية ويخرجونها عن مدلولاتها الصحيحة هي محاكمة ألفاظ الوحيين بهذه الألفاظ الملعونة المجملة التي تحتمل الحق والباطل، فصار أصل عقيدتهم إنما هو هذه الألفاظ المجملة المشتركة المحتملة، فما وافقها من ألفاظ الوحيين أخذوا به، وما عارضها من ألفاظ الوحيين ردوا، وهذا هو الذي أوجب لهم ذلك كما نص عليه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن باب الفائدة لا بد أن نختم الكلام على قاعدة المجملات بشيء من فروعها بزيادة على ضرب فروعها، لأنها من أعظم ما ضل، عفوا، ولأن الإخلال بتطبيقها من أعظم ما ضل به أهل البدع، وقد ذكرنا عليها أربعة فروع في كلام الإمام الطحاوي، وهي: الفرع الأول الحدود، والفرع الثاني الأركان، والفرع الثالث الغايات والأعضاء والأدوات. صارت كم؟ الحدود والأركان والأعضاء والأدوات والغايات، هذه خمس عبارات مجملة بينا وجه الحق فيها من الباطل. والدرس القادم إن شاء الله نضرب لكم جملا من الفروع المخرجة على قاعدة الألفاظ المجملة والواجب فيها من باب زيادة التوضيح والبيان. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.